نعرف ونقر بحرمة التدخين، لكن هل يعتبر التدخين من مبطلات الصيام؟ وإن كان كذلك فإنه ليس من صنف الطعام والشراب، ويعتبر هل يعتبر مثل علاج الربو؟ أنت حينما تقول ليس طعاما نحن معك، لكن لسنا معك حينما تقول ليس شرابا. لما الإنسان بيدخن شو بيقولوا الناس؟ بيشرب دخان. هذه واحدة. والعرف الحقيقة في مثل هذا يحتج به. كيف الآية بتقول وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فأشبه هذه مسألة أشبه شيء بها، يعني التفريق بين شرب الماء وشرب الدخان، من حيث أنه قد يقال وقد قيل أنه الماء بفطر إجماعا، أما الدخان فليس ماء فهو لا يفطر. السلام عليكم.